نعم أنت صاحب الأسئلة انتبه. الشروط الثلاثة كم؟ إن كان لا أفهم الأخ خلاص يلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، يا سماحة الشيخ، قلت في محاضرتك التي ألقيتها في مستشفى الملك فهد أنه يجوز حقن المسلم من دم الكافر، فهل يجوز حقنه إن كان الكافر يأكل لحم الخنزير ويشرب الخمر، أفيدونا مأجورين؟ نعم نعم يجوز هذا، لأن الكافر لا يأكل لحم الخنزير دائما وليس أكثر طعام، وكذلك الخمر ليس أكثر شراب، فأكثر ما يأكله الكافر من الأشياء الطاهرة. وإذا قدر أنه لا يأكل إلا شيئا نجس فإنه يكون هذا من جنس الجلالة، وهي الدابة التي يكون أكثر على فيها النجاسة، فيكون دمه نجسا، إلا على رأي من يرى أن الاستحالة تطهر النجس كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من العلماء، فإنه يكون طاهرا ولو كان هذا الكافر يتغذى بالنجاسة. نعم. يقول: قرأت في أحد الكتب حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: ولد الزنا في النار، فهل هذا الحديث صحيح؟ هذا غير صحيح، ولد الزنا كغيره من الأولاد، إن عمل صالحا فلنفسه وإن أساء فعليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن الشيء الذي يخشى منه أنه جاء في الحديث أن من زنى زنى أهله والعياذ بالله، من زنى زنى أهله، فتكون عفة الإنسان سببا لعفة أهله من زوجات وبنين وبنات وغير ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ: فهمت من إجابة لكم على سؤال أنكم تجوزون أن يأكل الحي من الإنسان الميت للضرورة، أنكم تجوزون أن يأكل الحي من الإنسان الميت للضرورة إذا خشي على حياته ولم يجد طعاما إلا هذا الإنسان، ومن المعلوم أن الإنسان يعفن جسده ويأكله الدود في القبر، فما هو المانع من أخذ عضو من أعضائه لإنقاذ حياة إنسان يهلك في الغالب إن لم ينتقل إليه ذلك العضو وإن عاش؟ أول شيء يا عبد الله، الأسئلة التي تتعلق بالطب خلى في الطب. طيب. هات ليش لا تنفع الناس الآن. طيب. يقول فضيلة الشيخ: نود إيضاح مسألة جواز الرقية الشرعية على المريض، حيث أن بعض المنتسبين للعلم يرى عدم مشروعية القراءة لغير المريض على نفسه أو أقرب الناس إليه، وكذلك مسألة تلبيس الجن بالإنسان، حيث أنه يوجد من يقول أن هذا غير صحيح وهو جالس معنا الآن، وجزاكم الله خيرا. الرقية الشرعية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول من القرآن والسنة، وهذا لا أشكال فيه، فمن القرآن سمعتم قبل قليل أن سورة الفاتحة رقية، وكذلك إذا قرأ على المصاب بمرض ما يناسب ذلك المرض، كما لو قرأ على المسحور بآيات السحر، مثل قوله تعالى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وكما في قوله تعالى: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، وأمثال ذلك. أما السنة فكذلك فيها أحاديث كثيرة فيها أدلة المرء. القسم الثاني ما لم يرد في الكتاب والسنة لكنه دعاء، مثل أن يقول الإنسان وهو يقرأ على المريض: اللهم عافي هذا المريض اللهم أزل مرضه، اللهم عجل له بالعافية، وما أشبه ذلك من الكلمات التي لا تنافي ما في القرآن والسنة لكنها لم تأتي بلفظها في الكتاب والسنة. أما الكلمات التي لا يفهم معناها أو الكتابات التي تكون طلاسم، مربعات، مدورات، مثلثات، منجمات، فهذه كلها حرام، لا تجوز الرقية بها بأي حال من الأحوال. أما إنكار أن يكون الجن يتلبس بالإنسان فهذا خطأ، لأنه جاء في القرآن الكريم ما يدل على ذلك، أي على تلبس الجن بالإنس، يعني يداخله حتى يكون كاللباس له، وكذلك في السنة. ووجدت آثار كثيرة عن السلف في هذا الموضوع، ولا يمكن إنكار مثل هذا. قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وجاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة لها ابن يسرى فقرأ عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: اخرج عدو الله فإني رسول الله، فخرج وبرئ الصبي. وأما الواقع فشاهد بذلك، كثير من العلماء يشهدون بها. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: إنه أتي إلى شيخنا، من شيخه؟ ابن تيمية. أتي إليه برجل مصروع فجعل يقرأ عليه، ولكن الجني لا يريد الخروج. فقال له شيخ الإسلام كلاما معناه: اخرج، هذا ظلم ولا حل لك. فقال الجني، وهي امرأة، قالت: إني أحبه. فقال شيخ الإسلام: لكنه لا يحبك، لا يحبك. فقالت: إني أريد أن أحج به. قال: وهو لا يريد أن يحج معك. وأبت أن تخرج، فجعل يضرب الرجل المصروع الذي أصابه المس حتى خرجت. فقالت له لما جعل يضربه، قالت: أخرج كرامة للشيخ. قال: لا، لا تخرجي كرامة لي، أخرجي طاعة لله ورسوله، لأن هذا ظلم. فخرجت منه. فلما أفاق الرجل قال: ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ من حضرة الشيخ؟ الشيخ الإسلام ابن تيمية. ما الذي جاء بي إليه؟ لأنه كان ما يشعر بالأول، ما الذي جاء بي إليه؟ وكذلك روى عن الإمام أحمد وغيره من أهل العلم ما يؤيد ذلك ويثبته. ولكن الشيء الذي يكدر الخاطر أن كثير من الناس اليوم عندهم خوف وهلع، كلما أصيب الإنسان بشيء قال: هذا جني، هذا سحر، هذا عين. وهذا غلط، هذا من الهلع. والإنسان إذا خاف استولت على نفسه الانفعالات، فصار الوهم عنده إيش؟ حقيقة. ولذلك يجب على الإنسان أن يستعمل الأوراد الشرعية في كل صباح ومساء إذا كان يريد أن يحميه الله عز وجل، لأن من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. نعم، أين بعض القراء اتخذوا هذا مهنة، وسمعت أنهم فتحوا عيادات، نعم، وجعلوا لكل بطاقة مكتوب فيها جعلوا لها السعر الدرجة الأولى والدرجة الثانية وما أشبه ذلك، هذا لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ هل يجوز فضيلة الشيخ هل يجوز ترجمة أسماء الله الحسنى إلى لغة غير عربية يعني أجنبية، وهل يمكن الدعاء بأسماء أجنبية ما لم ترد في الكتاب ولا في السنة أو يستغاث بها، وجزاكم الله خيرا. نعم. ترجمة أسماء الله سبحانه وتعالى لمن يريد أن يتفهمها هذا لا بأس به، بل قد يكون واجبا، إذ أن الذي لا يعرف اللغة العربية يحتاج إلى فهم المعنى. ولهذا قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، يعني بلغتهم، ليبين لهم. فترجمتها لأجل التفهيم لا بأس به، أما لأجل التأسيس بمعنى أن نحل غير اللغة العربية محل اللغة العربية فهذا لا يجوز، لأنه طمس للغة العربية. وبهذه المناسبة أعتب على قوم منا من جلدتنا يكتبون على محلاتهم التجارية باللغة الإنجليزية، ولا تجد على اللافتة شيء من اللغة العربية، يعني كأننا في لندن ولا في باريس. سبحان الله، أنت في بلد عربي، اكتب اللغة العربية، وإذا كان عندك أناس كثيرون لا يجيدون اللغة العربية اكتب الإنجليزية ما في مانع. لكن أما أن تكتب العربية اللغة الأجنبية وتنسى العربية فهذا كفر بلغتك، استحي على نفسك. كيف ترضى لنفسك أن تمحى لغتك العربية والذي يمر بك أكثرهم عرب، وحتى وإن لم يكن أكثرهم عربا دعهم هم يتعلمون اللغة العربية لأنهم محتاجون إليها، هذا مشكل. وأشكل من ذلك وأبين في ضعف الشخصية عند بعض الناس أنه يعلم صبيانه الصغار اللغة غير عربية، اللغة غير عربية، وهو نفسه لا يعرف اللغة العربية، وصبيانه لا يعرف اللغة العربية، يعني لا يعرفون قواعدها، وإن كانوا يعرفون اللغة العربية العامية. تجد يعلم صبيانه اللغة غير العربية، يقول للصبي إذا أراد أن يفارقه بدل أن يقول السلام عليك ماذا يقول؟ ها؟ يقول ماي ماي، باي باي، يعني يقول كأنه يقول خذ هذا اللفظ ودع اللفظ الذي جاءت به السنة، بل جاء به القرآن أولا وجاءت به السنة وجاءت به لغته. آسف والله على هذا، آسف على قوم يفخرون بلغتهم العربية التي هي لغة القرآن والسنة، والتي جاء في بعض الآثار أنها لغة أهل الجنة، وليست هذه الآثار ببعيدة من الصحة، لأن ثلثي أهل الجنة من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أتباعه يا رب العالمين. يقول فضيلة الشيخ نرجو من فضيلتكم شرح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وبكر وابتكر مع ذكر نص الحديث ومدى صحته وجزاكم ومدى الله صحتي. ومدى صحته وجزاكم نعم. الله هذه إن شاء الله نتكلم عليه إن جينا إلى هذا المكان في يوم الجمعة، في صباح يوم الجمعة عشان يكون مناسب. من غسل واغتسل يعني يوم الجمعة، وبكر وابتكر ودنا من الإمام ولم يلغ، كتب الله له في كل خطوة يخطوها كذا وكذا حسنات. لكن أقول إن من المهم أن لا يدع الإنسان الغسل ليوم الجمعة، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ومعنى كل محتلم يعني كل بال، واجب صريح في الوجوب، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ويكون الغسل من طلوع الشمس إلى أن يذهب الإنسان إلى الجمعة، سواء في أول النهار أو في وسط الضحى أو قبيل ذهابك إلى الجمعة، المهم أن لا تصلي الجمعة إلا وقد اغتسلت. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كان للزوجة مال عند زوجها وتستحي أن تطلبه، فهل لها أن تأخذ من ماله قدر ما عنده لها دون علمه أم لا؟ نعم. مفهوم السؤال؟ يقول هذه امرأة في ذمة زوجها لها دراهم، وتستحي أن تطلب الدراهم من الزوج، فهل لها أن تأخذ مقدار حقها من ماله بغير علمه؟ والجواب لا، ليس لها أن تأخذ من ماله مقدار حقها بغير علمه. كسائر أهل الدين، جميع أهل الدين ليس لهم الحق أن يأخذوا من المدين مقدار حقهم. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها مقدار نفقتها وأولادها؟ فالجواب بلى، لكن فرق بين الدين والنفقة. النفقة سببها ظاهر وهو الزوجية، ومعلوم عند كل الناس أن الزوجة لا بد أن ينفق عليها زوجها، والأولاد لا بد أن ينفق عليهم أبوهم، بخلاف الدين. الدين مجهول، لا يعلمه الناس. فإذا كان الرجل شحيحا بخيلا لا يعطي زوجته وأولاده ما يكفيهم، فللزوجة أن تأخذ من ماله بغير علمه بقدر النفقة عليها وعلى أولادها، وليست بآثمة. وإلى هنا ينتهي هذا المجلس، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء قادم إن شاء الله في مجيء آخر لهذا المكان الطيب. لا.